عندي سؤالين والله لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، عندي مبلغ من المال ومتعقد زكاة، بس حوشته ووفرته على فترات متباعدة، يعني في جزء حال عليه الحول وجزء ما يحيل على الحول، كيف زكاته هذا؟ تفضل يا شيخ. نعم، ما حال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه عن كل سنة، وما لم يحل عليه الحول فليس فيه زكاة، ولكن لك في هذا طريقتان. الطريقة الأولى أنك تضبط ما حال عليه الحول، وطريقة الضبط في وقتنا الحاضر ميسورة مع وجود كشف الحساب البنكي، يمكن أن تطلب كشف حساب بنكي وتنظر لأقل رصيد في السنة يكون هذا هو الذي حال عليه الحول. والطريقة الثانية أنك تضع لك تاريخا محددا في السنة، ونفترض مثلا أنه منتصف شهر رمضان، تزكي فيه جميع ما عندك، جميع ما في رصيدك تزكيه سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، وتنوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. وتعجيل الزكاة جائز وقد وردت به السنة، وبذلك لا تنظر لزكاة مالك إلا مرة واحدة في السنة، ففي مثالنا السابق لا تنظر إلا منتصف شهر رمضان، تزكي جميع الرصيد، ثم لا تنظر لمسألة الزكاة إلا منتصف رمضان العام الذي يلي، وهكذا. سم. نعم. سؤالك الثاني يا أبو أحمد. السؤال الثاني، طيب عندي محل أو دكان اشتريته، هل هذا فيه زكاة؟ وما استثمرته ولا أجرته. دكان يعني في بضاعة؟ لا ما في بضاعة، مفاضي. دكان يعني ما في بضاعة وتركته هكذا؟ نعم دكان محل فقط، لا فيه بضاعة ولا أجرته. أي نعم، هذا ما في زكاة، هذا ليس فيه زكاة. جزاك الله خير يا شيخ. لماذا ما في زكاة يا شيخ؟ لأنه أصول، لأنه مجرد أصل، ما في بضاعة معدل البيع، ليس من عروض التجارة. أما لو كان فيه عروض معدل التجارة، فيه بضائع مثلا، هذا هو الذي فيه الزكاة. أما مجرد يعني عقار، عقار تركه وهكذا، ليس فيه بضاعة معدل البيع، وهو العقار نفسه غير معدل البيع، هذا لا زكاة فيه. وإذا كان هو مثلا ينوي بإذن الله مثلا بعد سنة سنتين ثلاثة، إذا زاد السعر باعه. لا، إذا هنا ننظر لي يعني نيته، نية المالك لهذا العقار، إذا كان قد نوى بيعه ومضى على نية البيع سنة كاملة، هذا فيه الزكاة. أما إذا لم ينوي بيعه وإنما قصد أن مثل سؤال أخينا أنه سيضع فيه بضاعة لكن تأخر ما وضع فيه بضاعة، فهذا لا زكاة فيه. أو أنه ينوي مثلا تأجيره، أو المهم أنه لم يعرضه للبيع ولم ينوي بيعه، هذا لا زكاة فيه. نعم، جزاك الله خير دكتور سعد بن تركي الختلان. نتواصل معكم مستمعين الكرام على هاتف البرنامج 011-405-9999. أبو أحمد حياك الله، أو ماجد. طيب ماجد بن عفيف حياك الله. هلا دكتور سعد، كيف الحال؟ بخير ونعم، حياك الله. الله يسلمك دكتور. عندي سؤالين. السؤال الأول، حكم العمرة بالإحرام الجديد اللي هو الدائري هذا، مع أنها أكثر أمان يعني من الإحرام القديم، اللي على شكل تنورة. اي نعم. طيب تفضل يا شيخ. نعم، هذا الاحرام بهذا الازار المدور الذي على شكل تنورة، بالنسبة يعني يشبه التنورة التي تلبسها النساء، يعني انه محاط من جميع الجوانب. هذا اختلف فيه العلماء المعاصرون، فاكثر العلماء المعاصرين على انه مخيط، وعلى انه لا يجوز للمحرم لبسه، ومن العلماء المعاصرين من أجاز ذلك، لكن القول الراجح هو القول الأول، وهو الذي عليه الأكثر، هو أنه مخيط، وذلك لأنه في معنى المخيط تماما، فهو يشبه ما يسميه الفقهاء السابقون النقبة، والنقبة اعتبروها مخيطا، ويشبه أيضا السراويل بلا أكمام، والسراويل هي من المخيط. ولذلك نجد أن بعض الناس في بعض الجهات هكذا يكون لباسهم، يكون لباسهم بهذه الطريقة، بطريقة هذا الإزار المدور الذي يشبه التنورة. فالقول الراجح أن هذا من الإزار المخيط، أن هذا من المخيط، أن هذا الإزار المدور أنه من المخيط، وأنه لا يجوز للمحرم لبسه. نعم. السؤال الثالث دكتور، إذا سافرت برا مثلا، ما حكم زيارة تثار وحضارة البلد اللي يرحل. نعم، لا بأس، لا بأس بأن تذهب وتزور بعض الأماكن الأثرية وتعتبر أيضا، يعني يكون في هذا نوع من الاعتبار والاتعاظ، وأن ترى يعني أن أمما كانت موجودة في هذه الأماكن وأصبحت الآن كانت يوم من الأيام على ظهر الأرض وهي الآن في باطنها. ورؤية مثل هذه الأماكن الأثرية لا بأس بها، والله تعالى قال سيروا في الأرض تنظر، وسيروا في الأرض تنظر، فكل إنسان يذهب ويسير في الأرض وينظر إلى هذه الآثار ويعتبر ويتعب، هذا لا بأس به. إنما الذي ورد في السنة فيما يخص ديار ثمود، ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوها إلا أن تكونوا بثيب، يعني لا يدخلها إنسان إلا على هذه الصفة ويدخلها معتذرا متعظا. وأما ما عداها مما فيه يعني أمور أماكن أثرية، إذا ذهب الإنسان لها وأراد أن يطلع وأن يعتذر وأن يتعظ وأن يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة هذه الأمم السابقة، هذا لا بأس به إن شاء الله. طيب شكرا لك يا أخي الكريم. سؤال ثالث، عندك سؤال؟ الله يجزاك خير، بارك الله فيك. طيب يا دكتور سعد حفظكم الله، وإذا كانت الزيارة لأماكن العبادة هناك، حتى لو ذهب لأماكن العبادة يعني رأى ما فيها ولم يترتب على هذا مفسدة ولا فتنة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما إذا كان يترتب عليه مفسدة أو فتنة أو يعني خشية التأثر فإنه لا يذهب له. نعم نعم، معنا اتصال، نعود إلى اتصالاتنا. نورة من أبها. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السؤال الأول، هل يجوز لي أن أتحجب من خال أبوي وعمه؟ تتحجب من خال أبوها وعمه ولا عمك أنت؟ لا، عم أبوه وخال أبوه. نعم، عم أبوها وخال أبوها تتحجب منهم؟ خال أبوك هو خالك. نعم. وعم أبيك عمك، وهم محارم لك، تكشفين لهم ولا تتحجبين عنهم، لأن خال أبوك هو خالك في الحقيقة، وحتى عم أبوك عم أبيك هو عمك. طيب. نعم. سؤال آخر. السؤال الثاني، تقليل الأظافر بعد تقليمها من الأفضل تحط في الدار ولا تترك الاستراق؟ هل أفضل ماذا؟ بالنسبة لعند بعد تقليمها للأظافر أين تضعها؟ تضعها كما تشاء، ليس لم يرد في هذا شيء. نعم. إن شاءت أن تدفنها، إن شاءت أن ترميها في القمامة، إن شاءت يعني تفعل بها ما تشاء. لكن روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوصي بدفنها ويقول حتى لا يعبث بها سحرة بني آدم. لأن غلامة الظفر هي من وسائل السحر، يعني السحراء يستخدمونها كثيرا في سحرهم، فكان يعني بعض السلف يوصي بدفنها خشية هذا. فالمقصود أن ما يتبقى أو من مقلامة الأظفار هذه يتخلص منها الإنسان بأي طريقة تناسبه. نعم. طيب شكرا. تفضل السؤال الثالث. الثالث، أمي تقرأ القرآن في كل وقت، وهي بعض الأوقات يعني أحيانا يطلب منها والدي وأخواني تجلس معهم وتخلي القرآن تحت لوقت مخصص، تقول هل تقرأ، هل ترجع معهم ولا تكمل قراءتها؟ نعم يا شيخ. نعم. سمع. لا تضح سؤال واضح. تقول إن والدتها كثيرة القراءة القرآن الكريم ما شاء الله، وأن يعني والدها وأبنائها وكذا يدعونها أن تأتي إليهم، ولكن أحيانا تتحجج بقراءة القرآن الكريم مثلا، أيهم أفضل، هل تترك القرآن أم تذهب إلى زوجها وإلى أبنائها؟ نعم، تتوقف، الأفضل أنها تتوقف. نعم. وتستجيب لرغبة والديها ولزوجها و يعني تقضي حوائجهم ثم ترجع وتكمل القراءة. وهكذا أيضا حتى عندما يقرأ الإنسان القرآن، بعض الناس يتحرج من السلام عليه، وهذا التحرج في غير محل، تسلم عليه ورده السلام ثم يكمل القراءة. فقراءة القرآن ليست عائقا للإنسان عن أن يجيب مثلا عن يجيب سؤال من سأله أو مثلا يتكلم مع من تكلم معه خاصة إذا كان له عليه حق أو أن يرد السلام. قراءة القرآن لا تمنع من هذا لأن قارئ القرآن الإنسان يتوقف ثم بعد ذلك يكمل القراءة. فنقول أخت الكريمة إذا كنت تقرأين القرآن وطلبك كلمك والدك أو كلمك زوجك أو كلمك أبناؤك أو بناتك أو كلمك أحد من الناس فتوقفي عن قراءة القرآن وأجيبيهم وقضي حوائجهم ثم ارجعي وأكملي قراءة القرآن. وهكذا أيضا من كان يقرأ القرآن فلا بأس بأن يسلم عليه ويتوقف عن قراءة القرآن ويرد السلام على المسلم ثم يرجع ويكمل قراءة القرآن. فقراءة القرآن لا تكون عائقا عن فعل هذه الأمور. نعم شكرا للأخت المتصلة ونتواصل معكم مستمعين الكرام ومع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور سعد بن تركي الختلان على هاتف البرنامج 011-405-2999. بارك الله فيكم دكتور. هذا يسأل يقول بالنسبة للصلاة في مسجد فيه قبر ما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور وقال ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. قد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وأبدى وأعاد وقال هذا قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور هذا أمر محرم وأمر لا يجوز. وأما بالنسبة لحكم الصلاة فإن كان القبر سابق للمسجد فيجب هدم هذا المسجد لأن القبر هو الأحق والحرمة للقبر ولا تصح الصلاة في هذا المسجد المبني على قبر. وأما إذا كان المسجد هو السابق للقبر يجب نبش هذا القبر ونقله إلى مكان آخر. وأما في صحة الصلاة في هذا المسجد الذي هو السابق للقبر في صحة خلاف بين أهل العلم. فالمقصود أنه ينظر للأسبق منهما إن كان الأسبق هو المسجد الواجب نمشي القبر ونقله المكان آخر وإن كان الأسبق هو القبر الواجب هدم المسجد لأنه لا يجوز أن يبنى المسجد على القبر. نعم أثابكم الله دكتور سعد. نتواصل مع مستمعين الكرام وهذا اتصال من أم خالد من الرياض. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلوا معكم الدكتور سعد حياكم الله. أنا بنتي تتزوج إن شاء الله بعد فترة وبأسأل عن حكم إحياء الزواج بالدفء المشروع ولكن برجل ليس بنساء لغلاء أسعار النساء وهو في مكان مستقل الرجل وبعيد عن النساء لا يراهم ولا يسمعهم بس النساء يشوفون في شاشة عرض غير بروجيكتر يجوز أو لا؟ نعم. أما بالنسبة لضرب الدفء في الأعراس للنساء فهذا لا بأس به بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وقد وردت به السنة. فضرب الدفء في العرس للنساء نقول إنه لا بأس به. وأما ما سألت عنه وبدأ ينتشر في الآونة الأخيرة من الإتيان برجل لكي يغني أمام النساء فإن هذا نتيان برجل يغني أمام النساء إما مباشرة أو حتى عن طريق الشاشة هذا فيه محاذير شرعية فيه استتان النساء بصوته لأنه عندما يغني بطريقة فيها يعني تغني وتكسر وأيضا تطريب وتحسين لصوته ولا شك أن هذا مدعاة للفتنة. فالذي أرى أن هذا يمنع منه أن هذا ينبغي ألا يكون في أوساط المجتمعات الإسلامية. والنساء يأتينا إما بامرأة مثلهن أو بمسجل صوت النساء مثلهن أما الاتيان برجل يغني في أوساط النساء حتى ولو كان ذلك عن طريق الشاشة فإن هذا فيه محاذير شرعية وينبغي للأخت المسلمة أن ترضى بنفسها أن تبدأ زواجها وحياتها الزوجية بمثل هذه الأمور. يعني بعض الناس مع الأسف يبدأون حياتهم الزوجية بمعصية الله عز وجل، إما بآلات موسيقية أو مثل هذا يأتون بمطرب يغني في أوساط النساء أو نحو ذلك. هذا مما ينبغي للمرأة المسلمة أن تبتعد عنه وأن تأتي به بنساء يضربن الدفوف أو بمسجل مثلا، يسجل مثلا يكون فيه صوت الدف مثلا، فهذا لا بأس به. أما لو تبع رجل في أوساط النساء ولو كان عن طريق الشاشة حتى لو كان معزول في مكان، أرى أن هذا أنه يمنع من هذا لما يترتب عليه من المحاذير الشرعية ومن الفتنة. نعم. طيب سؤال آخر. شكرا جزاك الله. حياكم الله، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور حفظكم الله. بالنسبة لمن يخصص شهر معين لتحديد زكاته مثل الزكاة في شهر رمضان المبارك، نعم، ما الحكم في ذلك؟ نعم هذا طيب، هذا إذا خصص هذا الشهر فما حل عليه الحول أمره واضح، وما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة، ينوي تعجيل الزكاة في المبلغ الذي عنده ولم يحل عليه الحول. وهذه طريقة حقيقة فيها ضبط وفيها احتياط وفيها أيضا راحة للإنسان، لأن كون الإنسان يريد أن يتتبع مصادر الدخل عنده ويحدد ما الذي حال عليه الحول فيزكيه وما الذي لم يحل عليه الحول، هذا فيه صعوبة بالنسبة لكثير من الناس. كثير من الناس يقول والله ما أدري ما الذي حال عليه الحول وما الذي لم يحل عليه الحول. تحديد ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فيه حرج وفيه صعوبة على كثير من الناس، ولهذا فهذه الطريقة هي طريقة أيسر وأيضا أحوط. وتقول مثلا يعني شهر رمضان، منتصف رمضان أو 20 من رمضان، أزكي جميع الرصيد الذي عندي وأنوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، هذا لا بأس به هذا، وبذلك لا تنظر لزكاة مالك إلا كلما أتى هذا التاريخ، كلما أتى منتصف رمضان أو كلما أتى 20 من رمضان تنظر لزكاة مالك. هذه طريقة الحقيقة مريحة وسهلة وأيضا فيها نوع من الضبط والاحتياط. نعم جزاك الله خير يا شيخ سعد، وجزاك الله خير على هذا التوضيح، بارك الله فيك. معنا اتصال أبو سعد من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحم والدي ووالديكم وكل مسلم ومن يسمعنا. آمين آمين آمين. شلونك يا شيخنا؟ عشرك طيب؟ بخير ونعمة، نحمد الله ونشكر. والدي ووالديك الجنة يا رب. اللهم آمين. أسلوبك الطيب يغفر لوالدي ووالديك. آمين. أبدا شبوا العلال الحين يقرون القرآن في وسط المكتب ولا يسجدون جاء صورة فيها سجدة، ما يسجدون يا بود فيها باس. نعم. ولا ما فيها باس؟ نعم سجود التلاوة مستحب، السنة إذا ما يسجدون على المكاتب ما يسجدون ولا شيء. طيب. أي نعم، يعني ترك أمر مستحبا، سجود التلاوة أمر مستحب وليس واجبا، ليس واجبا، يعني من لم يسجد سجود التلاوة ليس عليه إثم، لكن ينبغي أن يحرص على سجود التلاوة ولو كان على المكتب، ينزل مكتبه ويسجد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالناس خطبة الجمعة وقرأ سورة النحل، فلما وصل إلى آية السجدة نزل من على المنبر وسجد، وسجد الناس معه. فلما كانت الجمعة الأخرى قرأ سورة النحل، فلما بلغ آية السجدة لم يسجد، وقال أيها الناس إنه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رجل البخاري في صحيحه. فالسنة لقارئ القرآن إذا مر بآية سجدة أن يسجد، لكن هذا ليس واجبا، يعني من لم يسجد فلا إثم عليه لأنها مستحبة وليست واجبة. نعم أبو سعد، سؤال الثاني. سؤال الثاني، جعل والدي في الجنة، واحدة جاية من سوريا وفي رمضان والرجال زكى عنها، هل مستحب ولا ما فيه بارس ولا؟ يعني أعطاها زكاة؟ لا، زكاة الفطر فطر عنها الزكاة ما جاءت. طيب وهي قد أذنت لها بهذا؟ هي جاية زيارة عند بنتها وزكى عنها، زكى الفطر عنها، ما في بأس ولا؟ طيب زكى فطر عنها بعلمها يعني. زكى فطر عن أم الزوجة. وشاورها يعني قال لها علمها. ما شاورها ولا شيء. طيب. لا لا لابد من أن تنوي، لابد من نيتها وعلمها. لابد يخبرها بأن زكى عنها. أي مساكين تم ضعيفة. طيب والسؤال الثاني. لأنها جاءت في رمضان قبل في شعبان قبل رمضان في نص شعبان. ثم يوم جاء زكاة الفطر فطر عنها. أقول سؤالك صحيح لكن كان ينبغي أن يخبرها بهذا. لكن على كل حال يخبرها الآن وما فعل الصحيح الحمد لله. السؤال الثالث يعني ما في باس لكن لابد يعلمها لابد يخبرها إلا وخبرها بالله. لا راح طلعت الزكاة. السؤال الثالث يا مسعد. بس الواحد يستفسرني العظيم. جزاك الله خير. نعم. على بلينا ما يعني. عندك سؤال ثالث؟ يخبرها حتى الله يجعل والديكم. عندك والله هذا داعيكم جعل والديكم في الجنة ويغفر لموتاي وموتاكم وكل مسلم. الله يحفظنا على طاعته ويهدي شباب الإسلامية ويكفنا شر من كان فيه الشر. نعم. عليكم. جزاك الله خير يا أبو سعد بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة فضيلة الدكتور سعد بهذا السؤال الذي يسأل يا محمد صالح من الرياض يقول ما معنى قلب الدين وهل يجوز؟ نعم قلب الدين له صور ومن أشهر صوره أنه إذا حل الدين على المدين فإن المدين لا يسدد وإنما يقول المدين للدائن أنا سوف أقلب الدين بأن يعني أزيد في مبلغ الدين مقابل أن تنظرني ومقابل أن يعني لا أسدد لك الآن. يعني مثلا يطلبه 10,000 لما حل الدين على المدين قال أنا نحن نجعل الدين نجعله 15,000 إلى سنتين قادمتين بدل 10,000 سلمها لك الآن نقلب الدين ونجعله 15,000 إلى سنتين. هذا لا يجوز وهذا من ربا الجاهلية والذي نزل فيه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكانوا في الجاهلية يقلبون الدين كانوا إذا حل الدين على المدين أتى الدائن للمدين وقال له إما أن تقضي وإما أن تربي فإن انقضى الدين وإلا قلب عليه الدين وزاد عليه في مقدار الدين مقابل الزيادة في الأجل. هذا من ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.